عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، إلا أن بكير لم يذكر عبد الرحمن، وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. قال: وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج حاء قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. قال طاووس: فقلت لابن عباس: ويمس طيبا أو دهنا؟ ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلمه. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكحاء قال: وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عطواب ومحر خير وبأسن بأليش وفلاد ومدكم ليس بأضفاء ومعنى إلاقني عند أملك ومن أصل إلا ألعب تام ومنع. وكذلك الترجمة الذي ترجمها الإمام هوي كذلك كتاب الجمعة. وكتاب معناه يعني هذا كتاب مصدر كتب يكتب كتابا، ولكن ليس المراد المصدر، من المراد به اسم المكتوب، يعني كان يقول هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالجمعة. ومعنى كتاب أصل في اللغة، في اللغة يعني التجمع. وإذا أردنا نكتب مثلا محمد نجمع الميم مع الحاء مع الميم مع الدال، فيصير هذا إيه؟ فمعنى إيه؟ حروف بعضها. كذلك إذا قلنا مثلا قرأ محمد أو قرأ علي فجمعنا هذه الحروف. ومن ذلك العرب تقول: تكتب بنو فلان، معنى تجمع بعضهم على بعض. هذا معناه يعني ايش الكتابة. والمراد هنا يعني اسم المفعول، يعني هذا مكتوب، ما هو المصدر. هذا وهذا موجود في القرآن وفي السنة. يقول الله تعالى في الكتاب: وفديناه بذبح عظيم. ذبح معنى ايه؟ مذبوح. فديناه بذبح عظيم، هذه إبراهيم عليه السلام معناه بمذبوح. فإذا الكتاب هنا معنى، ومعنى ذلك أنه تجمع الأحاديث. الإمام مسلم جمع الأحاديث الواردة في الجمعة كلها حطها في مكان ولا ترجمة فوق. هذا معناه هذا. والكتاب دائما يدخل تحت أبواب. الحين كتاب الجمعة بعدين يجيب لنا باب. إيش معنى الكتاب؟ معنى الأحاديث، ثم بعد ذلك الأبواب. فهذا معناه كتاب. ثم الجمعة أفضل أيام عيد الأسبوع، أفضل أيام الأسبوع. فالأسبوع سبع أيام، أفضلها إيه؟ نعم يوم الجمعة، وهو عيد المسلمين. وقد يعني جاء في الأحاديث الذي يمكن سيريدها الإمام المسلم رحمه الله تعالى أن اليهود يوم السبت، النصارى يوم الأحد، فهدى الله المسلمين إلى يوم الجمعة. وأنزل الله تعالى إلى أنود للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم الجمعة. وكان إيه؟ ربنا هدى هذه الأمة إلى اليوم الذي هو عيد صحيح وحقيقة. وأما النصارى فإنهم كان يعيدهم يوم الجمعة، واليهود كذلك يوم، وهذا غيبا لم يصيبوا هذا اليوم. ثم كان هذا اليوم يسمى يوم العروبة، كان يسمى إيه؟ يوم العروبة، كان كده يسمى في الجاهلية. فجاء الإسلام فسماه يوم الجمعة، وهذا كان اسم من أحسن. وكذلك لهم فضائل كثيرة، نعم يعني أمر الرسول بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالحضور ليوم الجمعة مبكرا إلى غير ذلك، فهو يوم عظيم. وكذلك لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، معروف كذلك من الأحاديث الواردة أن القيامة تقوم يوم الجمعة. ولذلك كل حيوان يوم الجمعة يعني بعد طلوع الفجر تجد كده مشري، يعني لو نظرنا إلى الحيوانات كلها تجدها ما هي على حالها في الأيام الباقية. أي واحد يكون عنده شاة أو بقرة أو ناقة ينظر إليها، إذا تطلع الشمس تتغير حالها، وهذا شيء يعني تشري كأنه يكون يوم الجمعة. ثم ذكر الأحاديث الواردة فيها، وأول حديث ذكره أنه يعني أمر بالاغتسال ليوم الجمعة. فجاء في هذه الأحاديث: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رافع بن المهاجر قال أخبرنا الليث، أول الإسناد أوحى، وحدثنا كذلك قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله، وهنا المراد عبد الله عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال أنه يروي عن نافع. أما إذا كان ما هو عن نافع ما يطلب به عبد الله بن مسعود، وهذه دائما يعني البخاري لما هنا كان نافع ليس نقول عبد الله بن مسعود، إلا لو ما كان نافع، لأنه نافع مولى لمين؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب. فلذلك هنا المراد هنا في هذا عبد الله. ولكن لما يجي في أحاديث أخرى عن عبد الله المراد به عبد الله بن مسعود، لأنه أكبر العبادلة، وكل العبادلة يعني حتى أولاد عمر بن الخطاب ما يقال لهم مثلا، يقال مثلا إذا قيل ابن عمر في المراد به عبد الله عبد الله عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس كده يقيمه ما يتركه هكذا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة، إذا أراد أحدكم أن يأتي، إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة إذا فليغتسل. هذا إيه؟ أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا أراد أن يأتي الجمعة فليغتسل. هذا الاغتسال واجب، فيه خلاف بين العلماء والصحابة، فمن الصحابة من يقول أنه واجب لأنه فليغتسل وهناك من يقول أن لا، هذا سنة ومندوب وليس بذلك. والسبب في ذلك أن الأمر دائما في اللغة العربية أصله للوجوب، أي أمر يأتي من الله أو من رسوله فهو للوجوب، حتى فيه يكون فيه دليل يصرفه من الوجوب نعم إلى النهي إلى الاستحباب أو إلى غير ذلك. وهنا فليغتسل، فيوجد من الصحابة من يقول أنه واجب، ويوجد منهم يعني علماء الظاهر ابن حزم وغيره يقول لازم. وفي حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل مغتسل، غسل يوم الجمعة واجب معناه هذا. ولأجل ذلك حصل خلاف، وأصح الأقوال أنه لا يجب، يعني أصح جمهور العلماء على أنه لا يجب، لأنه في حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل إيه أفضل. فهذا يدل على كذلك. وسيذكر أحاديث أن عمر بن الخطاب بينما كان يخطب في هذا المسجد في الجمعة، وإذا يأتي رجل نعم فقال له فين أنت، ليش تتأخر؟ ومن أصحاب رسول الله وهو عثمان بن عفان تتأخر إلى النداء، ما ينبغي. لكن أنت الصحابة لازم تكون إيه، من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، فقال إني كنت مشتغل حتى لما ما سمعت النداء توضأت. فلو كان واجب كان يقول روح اغتسل، وهذا يعني أصح الأقوال. وهناك من يرى أنه واجب، ولذلك قال فليغتسل. وغير ما مر قلنا أن الأمر يعني الأمر لا يكون للوجوب دائما، وأي عالم أو طالب علم أو قال إن كل أمر للوجوب فهو يعني ما أصح، أخطأ. وهذا موجود كثير، مثلا الرسول قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا ثم قال لمن شاء. إذا أذن المؤذن واجب على المسلمين يصلوا؟ ما هو واجب. بعدين إذا أذن وقيمة الصلاة لازم نصلي المغرب. وهذا وصيغ الأمر في اللغة العربية أربعة، أي واحد يبغى يأمر الله أو الرسول أو الأمير أو الحاكم أو الأب أو الأم له أربع صيغ، فمنها الأمر، فعل الأمر، اكتب، اقرأ، اكرم، أخذ الصلاة مثلا، هذا كذلك فعل مضارع يدخل عليه لام الأمر، لتكتب يعني. لتقرأ، لتصلي لربك، لتعبد ربك، هذا صيغة ثالثة. الصيغة الثالثة الأمر يعني المصدر، كتابة واحد يقول قراءة، عبادة معناه، وكذلك اسم الفعل الأمر. فهنا فليغتسل كل هذا الأصح أنه ليس، وإن الذي قال للوجوب يعني عنده أدلة، ولكن الأدلة ما تكون يعني قوية، هذا فليغتسل، وهذا من صيغ الأمر. ثم والجمعة كذلك تسمى الجمعة، والجمعة يعني إيه بسكون الميم، ذكر هذا يقول يقال بضم الميم وإسكانها وفتحها، بضم الميم وإسكانها وفتحها يعني الجمعة والجمعة واحد. وليس الناس لأنه يجتمع الناس، يجتمع الناس فيها الناس يجتمعون فيها لأنه يوم عيد المسلمين، حتى الناس اللي ما يصلون يروحوا يوم الجمعة، يعني الآن في بلاد الإسلامية شخص لا يصلي الصلوات الخمس كلها، لكن يوم الجمعة يروح يصلي أبدا. فهي ثم هي فرض عين، فرض عين يعني لازم على كل مسلم نعم غير مسافر بالغ لازم يحضر، لأن الله يقول لا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ثم الأحاديث كلها تقريبا جابها يعني كلها يعني ذكر يمكن أكثر من 10 أحاديث إيه في القصبص وهذا مما يمتاز به صحيح الإمام مسلم، أن الأحاديث الواردة في الموضوع كلها يجمع في مكان الله إذا ما يجيب واحد ولا اثنين يجيبها كلها، فجايب دحين حول 10 أحاديث أو أقل ما الحديث الثاني قال حدثنا قتيبة، بس إنما يختلف الصحابة ويختلف مشايخ المسلم هناك الحديث شيخ المسلم حدثنا يحيى، دحين الشيخ الثاني الذي روى عنه حدثنا قتيبة بن سعيد، وكلهم أئمة دول حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، حدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث عن ابن شهاب شيخ المحدثين جميعا عبد الله، وهو عبد الله ابن عبد الله بن عمر حفيد يعني ابن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر دحين الصحابي مين؟ عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل، أن الرسول مر بالمرات خطب الناس يوم الجمعة في هذا قال فليغتسل، وهذا محل الشاهد، فين محل الشاهد الذي له علاقة بالجمعة فليغتسل. الأمر بالإيه بالاغتسال، وهل هذا الاغتسال واجب أو سنة أو مندوب؟ فيه خلاف، وأصح الأقوال أنه ليس واجب، لأنه لو قلنا واجب بعدين إذا ما اغتسل وجاء صلى الجمعة صلاة خربانة مشكلة. لكن لو واحد ما هو متوضي يصلي، واحد بجنابة يصلي الجمعة، ما له صلاة، صلاة باطلة. لذلك ليست إيه يعني هذا أصح. والذي قالوا هذا عليهم يعني يرفضون. وعلى كل حال لا شك أنه يعني كون الإنسان يغتسل هذا أفضل وأحسن. وكذلك حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريد، أخبرنا ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر، هذا يعني عن سالم، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عبد الله بن عمر، ها ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر يعني أخو سالم، ها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ها أن الرسول يعني الرسول خطب على المنبر وقال وهو قائم من جاء منكم الجمعة. وقلنا غير ما مرة أن دائما يعني اسم الشرط إذا دخل على الباب ينقله إلى الاستقبال، إلى الحال والاستقبال، قاعدة يعني في الاستقبال. من جاء منكم يعني بس للوضع، لا من يجيء منكم، كأنه كده بيقول دائما أداة الشرط إذا دخلت على الماضي تنقله إلى الحال والاستقبال، وهذا موجود في القرآن. نعم، من يعمل من الصالحات يعني من يعمل، وكذلك مثلا من جاء بالحسنة فله أجر يعني من يجيء، ودائما كده دائما بمثلي. وحدثنا حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي قال سمعت رسول يقول بمثلي أن من أرى من جاء منكم الجمعة فليغتسل. على حديث كلها بمن، بس إنما الصحابة تختلف برضو هنا برضو الحديث عن عبد الله بن عمر، والمشايخ البخاري والمشايخ مسلم إن حرملة. وحدثنا حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا يونس بن شهاب عن ابن شهاب، حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب، دحين إيه الحديث إلى إيه عمر بن الخطاب، بينما هو يخطب الناس يوم الجمعة يعني في خلافته، في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب الجمعة، دخل رجل، والمراد بالرجل جاء في الحديث اللي بعده أنه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أحد الخلفاء الراشدين، فالمرجل هنا ما في الحديث اللي بعده بيّن أنه إيه عثمان بن عفان من أصحاب رسول الله، فناداه عمر أية ساعة هذه؟ ما ينبغي لك أنت يا عثمان تيجي بعد ما يؤذن الأذان، المكان بذلك الوقت ما في إلا أذان واحد، يعني بعد الأذان تيجي هذا ما يليق، فأصحاب رسول الله من العشر المبشرين لازم تيجي إيه في الساعة الأولى أنت لازم، فقال له فاعتذره بهذا العذر يعني قال فقال إني شغلت اليوم، يعني إيه شغلت اليوم بأشغال يعني دنيوية، فلم أنقلب إلى أهلي يعني لم أعد إلى أهلي إلى بيتي، نعم، حتى سمعت النداء، إما أريد أغتسل سمعت النداء، فلا يمكن أغتسل وأترك الخطبة وسماع الخطبة، فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر والوضوء كمان، يعني إيه انتقال ثاني كمان، ما اغتسلت يعني يعني غلطتين يعني يعني نقصان، تجي يعني بعد النداء وثاني الثالث ما اغتسل، وأنت تعرف أن هذا سنة، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم مين أول من يمتثل أوامر الرسول سواء كانت واجبة أو مندوبة أو مستحبة؟ أصحاب رسول الله، لأن الله أسمع رجال كنتم خير أمة أخرجت الناس، فهذا كان ما ينبغي لك، وهذا كثير موجود يعني في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات لما رأى في الإحرام رجل من أصحاب رسول الله مثلا يحرم بإيه؟ بثياب يعني إزار أبو الرداء مثلا يعني تقريبا أسود أو أصفر أو كده في شيء، فقال لا ما ينبغي لك، لأنه مثلا رجل يجي عادي يشوف مثلا أحد أصحاب رسول الله ما أخذ يعني إزارا ورداء أبيض ولا يعني شيء أخضر وأبيض، فيقول هذا السنة، هذا مين؟ هذا عثمان بن عفان فعل أو عبد الله بن الزبير، فلذلك كان يكون هذا، فلذلك أنكر عليه هذا، فقال أنت لازم ما تتأخر، لازم تجي إيه يعني مبكرا للساعة الأولى وتكون إيه اغتسل، فاعتذر له. وهذا مما يدل على أن إيه الغسل ليس بواجب، يعني ليش هذا الحديث هذا؟ مو عشان ينتقد عمر بن الخطاب يعني عثمان، لا، عشان يثبت أن الغسل يوم الجمعة ما هو واجب، لأنه لو كان واجب كان يقول لعمر يلا ارجع بيتك واغتسل وتعال، هذا المقصود، هذا يعني المقصود من إيه؟ عشان يثبت الإمام مسلم أن الغسل يوم الجمعة ما هو واجب، لأنه كان واجب لو كان غسل لو ما بجنابة جاء كان يقول ما يرجع، ولا تدخل المسجد، هذا المقصود يعني عشان يثبت إيه من أحاديث أنه هو كأنه يميل إلى أنه ما هو واجب، أن رسول الله كان ثم قال عمر أو الوضوء أيضا قال علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل، يعني كان يأمر بالغسل. ليش؟ وقال عمر والوضوء، وقد علمت أن رسول كان يأمر بالغسل. يأمر هذا فعل مضارع، يعني يأمر أمر إيجاب ولا أمر ندب استحباب، هذا هو الكلام. هو صحيح أنه ندب استحباب ليس هذا. وحدثنا إسحاق محل الوجود فيه غسل الجنابة، المرأة إذا ثورت من الحيض أو النفاس، الكافر إذا أسلم هذا يقول واجب، وأما غسل يوم الجمعة يعني هذا يسمونه. ثم ذكر حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة، يعني في خلاف، إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء. ما قال له ما بال يا عثمان، ما بال رجال يتأخرون، وهذه كانت يعني نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يقول ما بال محمد أو بال خالد أو محمود فعل كذا. دائما قبل الرسول يقول مثلا في قصة بريرة ما قالوا أقوال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، قدر هم عرفوا. وكذلك لما جاءوا ناس سألوا عن صلاة رسول الله وعن صيامه وعن عبادته، رقى المنبر وقال إني أتقاكم الله فإني أصلي نعم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما قال ما بال محمد ولا بال خالد أو محمود، وهذا ما ينبغي إلا إذا عاند بعد ما نصحناه وهذا. وبعد ذلك لأن نرى بعض الخطباء في بعض البلاد الإسلامية يتعرض الناس الكبار الوزراء، يقول مثلا وزير المعارف يقول يعني وزير المعارف هذا يتكتب يمكن يسلوك، هذا مثلا محترف، فايش الطريقه؟ الطريقه السليمه تعلم في مكان وانصح، وكثير زي هذا. ولذلك اخيرا بعدين منعوا من الخطابه مثلا، سب الناس على المنابر ما ينبغي، وهذا غلط، الرسول ما كان يفعل كذا، كان ينصح الناس كذا ما بال رجال، هو يعرف نفسه خلاص، هذا الطريقه السليمه، اما سب الناس وشتم الناس على المنابر هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا. فإذ دخل عثمان فعرض به عمر فقال ما بال الرجال يتأخرون، فقال عثمان يا أمير المؤمنين عرف نفسه، هو اللي بين لنفسه، ما زدت حتى حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر والوضوء أيضا كمان، بل اغتسلت ولا وتوضأت. ألم تسمع رسول الله إذا جاء أحدكم فليغتسل، هذا محل الشاهد، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، أم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الاغتسال، وهذا هو الاغتسال، هل واجب أو غير ذلك، هذا هو. ثم كذلك بقى حديث أخرى برضه في هذا الباب، يعني حديث كثيرة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. شوف يعني الصحابي اختلف، يعني هذه فائدة، هذا حين الصحابي مين؟ سعيد الخدري، والشيخ حتى مسلم يحيى بن يحيى برضه هو الأولان يعني. أنا قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على، يعني مو محتلم على احتلام، يعني على كل بالغ. إيش معنى محتلم في هذا الحديث؟ بالغ. إيش معنى محتلم في هذا؟ بخلاف الاحتلام نام واحتلم، رأى نفسه أنه يجامع زوجته وكذا وخرج منهم من هذا تسمى احتلام. فهنا المراد بالاحتلام هنا واجب على كل بالغ، ويجب على مين؟ على الذكر، لأن صلاة الجمعة تجب على مين؟ على المكلف من الذكر، أما المرأة لا يجب، فإذا جاءت الجمعة ما تمع. فهنا محترم كل محترم يعني كل بالغ، هذا تفسيره، لا معنى الاحتلام. أما الاحتلام فإذا احترم يجب عليه الغسل، لقول الله تعالى لا قمت من الصلاة فأقول بعدها قال قمت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وثم كذلك حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو عمرو بن دينار عن عبد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة، فحين الحديث كمان الصحابية عائشة رضي الله إنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة، يعني يأتون إلى الجمعة. إيش معنى انتاب الجمعة؟ معناه يأتون إلى الجمعة مثلا من بعيد، من العوالي ومن قبى ومن أطراف المدينة، يعني مثلا من عروة يجوا إلى الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلوا في هذا المسجد مع رسول الله من منازلهم من العوالي، فيأتون في العباءة. العباءة معناه فشنة، ثم العباءة ذاك الوقت الصوف فشن، ما هو زي دحين يعني يأخذ صوف الإبل والبقر والغنم يسوونه ويخلوه زي الحرير، حتى أن بعض الأمتار الصوف الإنجليزي يسوى 100 ريال ولا 150 ريال يقولون، والصوف اللي يمشي حاله ب 30 ريال وب 40 ريال، هذاك الصوف تعبان، ففيه رائحة، لأنه مثل الإبل والغنم يعني قد تقول وقدار وبتغير وهم ما عندهم آلات، فيكون إيه فيها شيء من الرائحة، ويصيبهم الغبار كمان في خروجهم لأن الناس أهل فلاحة، فتخرج منهم الريح يعني الريح الكريهة يعني إيه، فتخرج منهم الريح. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم، يعني رجل إيه رجل فلاح يشتغل طول النهار، ولما سمع قريب الجمعة توجه من مكاني أو من قريتي أو من بلدي، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندي والرائحة الكريهة يعني تظهر منه. فقال رسول الله لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، وهذا دليل على أن الاغتسال ما هو، لو أنكم هذا عرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، يعني كل واحد بدل ما يجي الجمعة يغتسل، وهذا مما يدل على أن الاغتسال يوم الجمعة ليس بواجب، لأن الرسول هنا ما قال أمر، إذا الأمر الذي تقدم هذا قال إيه للندب والاستحباب. وكذلك حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة، وهذه عمرو دائما تلميذة لعائشة، أنها قالت كان الناس أهل عمل، يعني إيه أهل فلاحة وأهل زراعة وأهل سقي للحيوانات، ولم يكن لهم كفاءة يعني خدم. إيش معنى كفاءة هنا في هذا الحديث؟ خدم، ما عنده حتى ما عنده خدم إيش سعيد، كل عمل يقوم بنفسه. وهذا من التواضع، ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس كلهم خدم، كان يحلب شاته ويصلح نعله ويكون في أي حاجة أهلي، حتى إذا راح للسوق واشترى شيء ما يرضى أحد من الصحابة يشوف، هذا شيء متواضع. في ناس متكبرين ما يرضى يمسك خبزة بيده، لازم واحد خادم من شيء أخر، وكانت موجودة لكن على كل حال خفت، يعني أنا كنا نعرفها هنا في هذا البلد، في المدينة في ناس أبدا، حتى لو راح اشترى خبز ما يشيل واحد وراح يشيله، فهذا معنى كبير أبدا. وعلى كل حال يعني في وعي يعني إسلامي في الجميع، يعني في أسباب للوعي. إيش أسباب الوعي؟ خطبة الجمعة، كذلك هذا الإذاعة والتلفزيون، هذا في فوائد، كل يوم يسمع يسمع يسمع خلاص يتغير يعني يعني هذا يعني الإذاعة لو استغلت استغلالتها ولا هذا يستفيد منها فائدة ما هي سهلة أبدا، تصير مدرسة من المدارس. فلذلك يعني فالرسول عرض عليه، فهذا يدل على أن غسل الجمعة ليس واجب، لأنه قال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، ما قال تطهروا، وإذا قال تطهروا قال ليس كل أمر موجود. وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشة قالت أن كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاءة، فكانوا يكون لهم تفل، يعني إيه تفل معنى يعني رائحة كريهة ووسخ، وسخ تفل معنى رائحة كريهة والوسخ. فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة، برضو لو اغتسلتم يعني ما قال لهم اغتسلوا، حتى يقول واحد إيه ابن حزم وغيره وداود الظاهري يقول يعني أمر للوجوب أن كل إنسان ما يغتسل يوم الجمعة، يعني فهذا يدل على أن الأمر الذي في الأحاديث هذا كلها للندب والاستحباب وليست للوجوب. وكذلك حدثنا عمرو بن سواد العامري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن أشد حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي برضو الصحابي هنا دحين سعيد الخدري أن الرسول قال غسل يوم الجمعة على كل مختلم، غسل يوم الجمعة على كل يعيش مختلم معناه بالغ، هذا المحتل ليس معنى احتلم رأى نفسه جامع زوجته أو جامع أو خرج منه المني، لا. وسواك كذلك، ويسن السواك، ومعروف أن السواك ليس بواجب، لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل، ويمس من الطيب ما قدر عليه، وأن يمس من الطيب ما قدر عليه، إلا أن بكير لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة، يعني إذا عنده طيب، لأن الطيب نوعان، طيب للرجال له رائحة له رائحة، طيب للمرأة له لون وليس له رائحة، فإذا ما حصل إلا طيب الزوجة يأخذه، وهذا السنة. الآن النساء يتخيلن بالطيب في الشارع يشر منه، هذا في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم المرأة تطيب بطيب له إيه لون بس، إذن أما رائحة ما الرجل هو الذي يطيب بالريح، فلذلك إذا ما وجد طيب الذي يصلح الرجال يتطيب بالطيب إيه من النساء الذي له إيه يعني له لون وليس له رائحة. وكذلك قال حدثنا الحواني حدثنا روح عن عبادة حدثنا ابن جريج حدثني محمد الرافي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وأخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم والغسل يوم الجمعة، قال طاووس فقلت لابن عباس ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله، قال لا أعلم، يعني عبد الله بن عباس ما سمع وغيره سمع أنه إيه إذا كان عنده يعني طيب يعني من أهله يأخذ، وهذا الطيب الذي يكون من الزوجة يعني يكون له يعني لون وليس له رائحة. وكذلك قال لا أعلم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر أول الإسناد. وقال حدثنا هارون عن عبد الله قال حدثنا الضحاك كلاهما علي بن جريج بهذا الإسناد مثل هذا الإسناد. وقال حدثنا كذلك محمد بن حاتم حدثنا بهد حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام. كل سبعة أيام يغتسل. في ناس دحين في اليوم يومين يغتسل ما في شيء يعني يغتسل ما توفر دحين. الرسول كان يغتسل مثلا بالصاع وإذا زاد يقول إيه خمسة أمداد دحين يغتسل يعني يمكن يعني 5000 من الناس بالدش يعني ما الرسول كان يغتسل يعني بالصاع صاع معناه أربعة أم يعني أربع مغاريف تقريبا ويتوضأ بالمد هذا كان الرسول لأنه النهي عن إيه يعني إسراف الماء ولو كان على البحر أو على النهر هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سبعة رأسه وجسده فهذا سنة من السنن أن الإنسان يعني يوم الجمعة يغتسل فيزيل الآثار وكذلك يلبس ثياب يعني طيبة نظيفة هذا ما يجب عليه في هذا الأمر. وكذلك برضو حديث كلها في تقريبا إلى الآن يعني كلها في إيه في الغسل ونحن نقرأ ما ذكره الإمام النووي يعني في هذا الباب من إيه من فوائد عشان يكون سمعناه كأنها مرتين. يقول هنا يعني في الحديث يقال كتاب الجمعة بضم الميم الجمعة وإسكانها الجمعة وفتحها حكاهن الفراء والواحد وغيره ووجهوا الفتحة لأنها تجمع الناس معروف أن المسلمين يجون ويكثرون فيها كما يقال همزة ولمزة لكثرة الحمز واللفظ ونحو ذلك. سمي الجمعة لاجتماع الناس فيها وكان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى العروبة كان يسمى ايه يوم له. فقول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل وفي رواية من جاء منكم الجمعة فليغتسل وهذه الثانية محمولة على الأولى معناها من أراد المجيء فليغتسل وفي الحديث الآخر غسل الجمعة واجب على كل محتلم والمراد بالمحتلم البالغ وفي الحديث الآخر حق الله حق لله على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده وفي الحديث الآخر لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا هذه الأحاديث اللي إيه أتاري ورواية لو اغتسلتم يوم الجمعة اختلف العلماء في غسل الجمعة فحكى وجوبه طائفة من السلف فهو عن بعض الصحابة وحكاه عن بعض الصحابة وذي قال أهل الظاهر وحكاه ابن المنذر عن مالك وحكاه الخطاب عن الحسن البصري يعني الحسن البصري ومالك وذهب جمهور العلماء والسلف من السلف والخلف وفقهاء الأنصار إلى أنه سنة مستحبة وليس بواجب وقال القاضي وهو المعروف من مذهب مالك أن مذهب مالك هو الواجب والصحيح أنه يعني من السنة لأنه سنة وليس بواجب وقال وهو المعروف المذهب مالك وأصحابه واحتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة منها حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل وقد ذكره مسلم وهذا الرجل هو عثمان بن عفان جاء مبينا في الرواية الأخرى ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر وحاضر الجمعة وهم أهل الحل والعقد يعني لو ما عمر سكت عنه ما يسكت عبد الله بن زهر يعني الزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف كانوا ينكرون عليه وعمر لا يمكن يسكت لأنه هو الرجل القوي المعروف الذي لا يخاف بالله لومة لائم سواء كان عثمان أو كان غيره لابد يبين له. وجاء كذلك الحديث فمن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة يعني فبإيه فبالسنة أو بالرخصة بعد ومن اغتسل فالغسل أفضل وهذا جيء قال حديث حسن في السنن يعني رواه أبو داود والترمذي والنسائي يعني أو أحد أي شيء منه ما بين هنا يعني على كل عرض السنن والسنن إذا أطلقت هي أربعة كتب أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه هذا معنى لا إذا شبه حديث رواه أصحاب السنن من هم ذل أصحاب السنن أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه. وفي دليل على أنه ليس الواجب منها قول لو اغتسلتم يوم الجمعة وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس الواجب لأن تقدير لكان أفضل وأكمل ونحو هذا من العبادات. وأجابوا عن الأحاديث الواردة في الأمر بأنها محمولة على النذر جمعا بين الأحاديث وقول صلى الله عليه وسلم واجب على كل محترم متأكد في حقك كما يقول الرجل لصاحبه حقك واجب حقك واجب رجل واجب ما هو يعني يعني أي متأكد إلا أن المرأة المراد الواجب المحتم المعاقب عليه هذا هو الواجب. ومعلوم أن في اختلاف عند الأصوليين وهو قائم على المنبر في استحباب المنبر بالخطبة يعني في الجمعة ولا جدا فإن تعذر فليكن على موضع عال ليبلغ صوته جميعا ولينفرد فيكون أوقع في النفوس يعني كون الخطيب يكون لحال واجب أحسن من كونه يكون في صف المسجد الناس يعني هذا شيء مشاهد وفي أن الخطيب يكون قائما وسمي منبر لارتفاع من النبر وهو الارتفاع. أي ساعة هذه؟ قال توبيخا له، وإن كان لتأخره إلى هذا الوقت. وفيه تفقد الإمام رعيته وأمرهم بمصالح دينه. يعني عمر بن سلمة فأنكر على عثمان رضي الله تعالى عنه قوم يتأخر حتى يعني يرقى الإمام على المنبر، وكذلك ما يقتصر يعني. فإذا أنكر على هذا غير من باب أولى، وعمر لا يسكت أبدا في هذا الموضوع أبدا من أي كان. والإنكار على مخالف السنة وإن كان كبير القدر، وفيه جواز الإنكار على الكبار في مجمع من الناس، ماذا يعني قابل في سرا. وفيه جواز الكلام في الخطبة، يعني للخطيب أن يتكلم، أما المصلين لازم ما يتكلم. من قال لأخيه والإمام يخطب صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة. يعني واحد لو رأيناه يرتكب منكر فيه والإمام يخطب ما نقول بشيء حتى ينتهي الخطبة، علينا نقول له يا أخي ما يجوزك، ثاني مرة لا تفعل كذا. والناس الآن يتكلمون يعني في خطب في بعض العاجب، وهذا كله مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وشغلت اليوم فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت النداء فلم ازد على ان توضأت. وفيه الاعتذار الى ولاة الامور وغيرهم، وفيه اداحة الشغل والتصرف يوم الجمعة. يعني لا بأس الانسان يتصرف في امور الدنيا، عنده دكان يروح يفتح يبيع ويشتري، اما يجي قريب الاذان نعم يروح، ما هو ممنوع. هذا مثلا زي اليهود والنصارى، ما يعني هو معنى اليهود ما يعمل يوم السبت اي شيء، هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوضوء ينتابون يأتونها من العوالي وهي القرى التي حول المدينة، فيأتون بالعباء بالمد وعباء بالمد وعباية بزيادة ياء اللغات مشهور. ولم يكن لهم كفاءة وبضم أي جمع كاف بقاط وقباط، وهم الخدم الذين يكونهم العمل. يعني كل واحد يخدم نفسه، فالذي عنده بستان ما عنده قادم، مين يسقي الزرع؟ هو نفسه. مين يحرس الأرض؟ هو يحرسها. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندهم هذه الأشياء. لو اتصلت رأيتي أن يندم لمن أراد المسجد أو مجالسة الناس يجتني والريح الكريهة في بدني وثوبي وقوله إلا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وغسل الجمعة واجب على كل محترم. وفي الحديث الأول ظاهر بأن الغسل مشروع لكل من أراد الجمعة من الرجال، سواء البالغ والصري والمميز، يعني كل من أراد يسن له. والثاني صريح في البالغ. وفي أحاديث أخرى ألفاظ تقتضي دخول النساء، كحديث من اغتسل فالغسل أفضل. من اغتسل يشمل الرجال والنساء، يعني قاعدة. من اغتسل يعني مو بس للرجال، يعني دائما قلنا أداة الشرط إذا دخلت على الفعل الماضي تنقل إلى الحال والاستقبال، وكذلك تنقل يدخل فيه الرجال. وهذا كذا الله لما قال أقيموا الصلاة النساء دخلنا في ذلك، وبعد ذلك جاء في القرآن وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، حقهم خاص. لو كان ما جاءت وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة كان النساء وادخلنا في ذلك، وعليهن أن لأنه في حقهن قريب من ومتأكد في حق البالغين أكثر من الصبيان. ومذهبنا المشهور أنه يستحب لكل مريد لها، وفي وجه لأصحاب يستحب للذكور خاصة، وفي وجه يستحب لمن يلزمه الجمعة دون النساء والصبيان والعبيد والمسافر، ووجه يستحب لكل أحد يوم الجمعة سواء أراد حضور الجمعة أم لا. فغسل يوم العيد يستحب لكل أحد، والصحيح الأول أنه يستحب لأهل الجمعة. الله أعلم. فقول في حديث عمر غسل يوم الجمعة على كل محتل وسواك ويمس طيبا من الطيب ما قدر عليه، هكذا وقع في جميع الفصول. غسل يوم الجمعة على كل، وليس فيه ذكر واجب، إنما فيه واجب. في الحديث الأول كان واجب. وقول صلى الله عليه وسلم وسواك ويمس من الطيب معناه، ويسن السواك ومس الطيب، ويجوز يمس بفتح الميم وضمها، يمس ويمس كلها جائز يعني. فقول صلى الله عليه وسلم ما قدر على قائه، ويحتمل لتكثيره، ويحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه. ويعيد قوله ولو من طيب المرأة، وهو المكروه للرجال، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فأباحه للرجال هنا للضرورة، هذا أنه الناس ما كان. ويدل على تأكيده من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، معناه غسلا كغسل الجنابة. ولو كذلك لو اتصل بزوجته وجاء معكم بعد ذلك، جاء في حديث من غسل وغسل، في حديث من اغتسل وغسل، اغتسل هو منه وغسل سبب لزوجته بعد ما اتصل بها اتصالا جنسيا، هي كمان يجب عليها ان تغتسل من الجناب. فيكون ثم اذا طعن فعل هذا وذهب فيكون اغض للبصر، خلاص بعد ان اتصل بزوجته وجاء معه، ثم يجي في الشارع يمشي ما يطالب النساء، لانه حاجه اللي يريدها قضاها. وهذا تقريبا يعني وناس يفعلون مثل ذلك. قال وغسلك غسل الجنابة في الصفات، وهذا هو المشروع في تشهيره. وقال بعض أصحابنا في كتب المراد غسل الجماعة حقيقة، غسل الجماعة حقيقة. وقال ويستحب له مواقعة زوجته ليكون أغض للبشر وأسكن لنفسه، وهذا ضعيف أو باطل من الصواب ما قدمناه قوله صلى الله عليه وسلم ثم راح فكأنما خلف. تقريبا في حديث برضو هذه تقريبا الأحاديث اللي قرأناها في إيه في هذا. وهنا حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمين مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح ثم ذهب فكأنما قرب بدنه. إيش البدنة؟ معنى الناقة. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم في آخر. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب نعم بقرة ومعلوم بقرة. ومن راح في الساعة فكأنما قرب كبشا أخرا، كبشا أخرا يعني له قرون، وهذا أفضل. يعني لما واحد يضحي الخروف اللي بيكون أقرا أكثر لأنه فيه إيه. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمع، يعني يقفون على أبواب المساجد ويبدون الأول فالأول. فإذا رقب منبر الخطيب وسلم وبدأ الخطبة خلاص الملائكة كذلك يجوا يحضروا، والذي يدخل ما يكتب، وهذا خسارة يعني. والمراد به يعني ايش معنى الظاهر بعضهم يقول ايه انها ساعات متقاربه، والصحيح لا انه في مسافه، وهذا موجود في بعض البلاد يعني راينا في النجم موجود. يعني بعض الناس من بعد صلاه الصبح يدخل يوم الجمعه اذا انتقلوا بيروحوا مثلا. هنا يمكن واحد يعني لو جاء مثلا قبل ساعه ولا ساعه ونص ان شاء الله مو ساعه حقتنا يعني وقت الرسول يريد ايه وقت، ليس معنى الساعه 60 دقيقه. هذا شيء معروف يعني ليس المراد بالساعة هنا الساعة التي في زمننا 60 دقيقة، إنما معناه وقت. لكن هذا الوقت قد إيه معناه إنه فيه فرصة. قال على يسير قال أما لغات هذا الفرصة معنى قرب قرب تصدق. وأما البدنة فقال جمهور أهل وجماعة من الفقهاء يقال على الواحدة من الإبل والبقر والغنم سميت بذلك لعظم بدنها، وخصها جماعة بالإبل، وهذا صحيح. والمراد الإبل بالاتفاق لتصريح الأحاديث لذلك، والبدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم. ولذلك يقول سمي محمد الباقر. ليه سمي الباقر؟ إيه؟ لأنه بقر العلم، يعني فاض في العلم وصار عالما أو علامة كبير، فلذلك يسمى وقدم. وقول كبشا أقرأ وصفه بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة، ولأن قرنه ينتفع به. والدجاجة بكسر الدال وفتح الدجاجة ودجاجة كلها والفتح أفصح. وبه جاء القرآن قال وإذا حضر القسمة أولوكم حضر. وأما فقه الفصل الفصل ففيه الحث على التبكير إلى الجمعة، وأن مراتب الناس في الفضيلة فيها وفي غيرها بحسب أعماله، وهو من باب قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيه أن القربان والصدقة يقع على القليل والكثير. يعني إيه؟ مو القربان لازم بس أكل كثير يعني البدنة، ولو كان جاء في أحاديث عن رسول الله لو إنسان تصدق بتمرة اتقوا النار ولو بإيه بشق تمرة، يقع يعني التقرب إلى الله بكل هذه الأشياء. ولا فرق في هذا إن أكرمك عند الله، وفيه أن القربان والصدقة يقع على القليل. وقد جاء في رواية النسائي بعد الكبش بقرة ثم دجاجة، يعني في إيه بسنة النسائي ثم بيضة، وفي رواية بعد الكبش دجاجة ثم عصفور ثم بيضة، وإسناد الروايتين صحيحة، لأن سنة النسائي يعني كتاب صحيح وفيه أحاديث يعني أحسن ما عنده. وقدم الإبل وجعل البقرة في الدرجة، وقد أجمع العلماء على أن الإبل أفضل من البقر في الهدايا، واختلفوا في الأضحية. والصحيح أن في الهدايا الإبل أفضل، ولكن في الأضحية يعني الخلفان والمعز أحسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي في المدينة بكبشين أملحين، واحد عن محمد وآل والثاني عن من يضحي منه. ولو كان هذا أفضل كان إيه فعل هذا. وعلى كل حال من العلماء من يرى أنه يجوز الإبل، لأن الإبل لحمة أكثر من الغنم، ولم يتمكن إلا من الغنم، وفعله لبيان الجواب. وقد ثبت في الصحيح أن صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه البقر، وهذا ما هو يعني ضحية، إنما هدي، لأن نساء الرسول كنا متمتعات، وكل متمتع يجب عليه ألا يضبط الأحاديث. نوقف على حديث الثاني يعني عند حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن مهاجر، هذا يوقف على هذا الحديث لأنه غلق الأحاديث التي فيه.